حصريا على موقع djkimo.com. في حاجات بتحصل مرة واحدة في الحياة، وكل الحاجات دي جنبي منه انا عشتها. ما انا شفت فيها انا كل حاجة بحبها، من يوم غياب وحياتي وقفت بعدها. كلمة بحب انا ليه وبس انا قلتها، من يوم غياب الدنيا غابت كلها. سنين عدت ولسه انا برضو بستنى، بيوحشني اغمض عيني. ولو مرة حد عليه بقول عادي دي حجة الغايب معاك. سنين عدت ولسه انا برضو بستنى، بيوحشني اغمض عيني وابقى معاك. ولو مرة سألني مرة حد حصرياً على موقع djkimo.com.